السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب الغسل للإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل ثم تهل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الكتاب سبق الكلام عنه مرارا في الكتب السابقة في هذا الكتاب وغيره. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان: الكسر لأهل نجد، والفتح لغيرهم. والكسر المصدر حج يحج حجا، والفتح اسمه اسم المصدر، وقيل عكسه: المصدر حج يحج حجا، والحج اسم المصدر. والحج ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم، وجاء ذكره والتشديد في أمره والتهويل من شأنه تهويل أمره في النصوص، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بالآية استدل علي رضي الله عنه بحديثه لما ذكر أن من كان ذا جدة ومقدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وقال تعالى فذكر الآية. حديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفيه ضعف، كان من رواية حارث الأعور عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وجمع من الصحابة يرتفع بها الحديث عن كونه موضوعا كما ادعى ابن الجوزي، إلى أن يكون له أصل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحج ركن الإسلام الخامس عند جمهور أهل العلم، والرابع عند الإمام البخاري قبل الصيام، وذكرنا وأشرنا إلى هذا في شرح كتاب الصيام، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إلى سبيله، وصوم رمضان. هذا الذي في الصحيحين. وذكرنا أن في مسلم تقديم الصيام على الحج، رواية بتقديم الصيام على الحج. فلما قدم ابن عمر الصيام على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. المقصود أن الحج شأنه عظيم، فمن بلغ كلف واستطاع أن يحج عليه أن يبادر ولا يتعذر بأعذار واهية مع القدرة على ذلك. ومع الأسف بعض الطلاب، هم طلاب علم في كليات شرعية: لماذا لا تحج يا فلان؟ فيكون عذر: والله تسليم البحث في الأسبوع الأول بعد الحج ما أستطيع. نعم. ما يستطيع. العام الماضي من الطلاب من اعتذر بإيش؟ قال الله ربيع ما نقدر السنة الجاية إن شاء الله. ربيع في الربيع ما نقدر والله السنة بيكشف ويروح ويجيب. نعم شيء هذا خذلان، هذا نعوذ بالله خذلان. يعني لو قالها شخص حج مرارا، مرار كثير، حج 10 مرات، تقول فغانم الفرصة أنت خوي ونشيط وقادر والفرصة متاحة بإمكانك أن تحج ويقول ربيع، الله يعني ما تحملها فضلا عن كونها فريضة الله. تارك الحج أو الصيام أو الزكاة عند جمهور العلماء لا يكفر، وإن قال بكفره بعض العلماء رواية عن أحمد قول معروف عند أصحاب مالك فيما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان رحمه الله أن تارك أحد الأركان يكفر ولو اعترف بوجوبه، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه لا يكفر. أما من ترك الركن الأول فلا حظ له في الإسلام ولم يدخل في الإسلام بالكلية، هذا لم يدخل ترك الركن الأول. وأما بالنسبة للصلاة فالنصوص فيها صحيحة صريحة لأن من تركها كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر. أما من ترك بقية الأركان فالقول بكفره قول معروف في مذهب أحمد عند أصحاب مالك، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن من ترك أو من ترك ركنا لا شك أن البناء ينهدم، إذا ترك ركنه الأعظم وأساسه فإنه ينهدم. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الواجب بأصل الشرع، ويجب بالنذر إذا نذره ألزم به نفسه وجب عليه، إذا تلبس به وأحرم به لزمه إتمامه وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع. باب الغسل لإهلال أي التلبية، والأصل رفع الصوت بها، تلبية إنما تكون بعد الدخول في النسك، هو المقصود الغسل للإحرام، والإهلال ورفع الصوت بالتلبية للدلالة على الدخول في النسك، هي الأمر الظاهر التي تدل على أنه دخل في النسك. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم محمد أحد الفقهاء، عن أسماء بنت عميس جدته، وهي تحت أبي بكر في هذه القصة، هي تحت أبي بكر لأنها ولدت محمد بن أبي بكر. أبو بكر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمرها، وكانت قبله تحت جعفر ابن أبي طالب، وبعد أبي بكر تحت علي بن أبي طالب. أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء في رواية للحليفة، مقصود أن المكان واحد والبيداء بطرف للحليفة فهي جزء منها، ولذا جاء في إحرامه أنه أهل بالبيداء وأهل من المسجد وأهل من الشجرة، المقصود أنها كلها يشملها مكان واحد. هذا المكان يبعد عن المدينة 6 أميال، يعني حوالي 10 كيلو. أسماء بنت عميس خرجت حاجة وهي في الطلق، يعني بدأ بها الطلق في بيته، نعم، حرصا منها على أداء هذه الشعيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. عندنا من أعظم الأعذار حمل، مجرد ما تخرج نتيجة التحليل خلاص ما في أي أمل، فالتساهل واضح، بينما سلف هذه الأمة هذا صنيعه، دين رأس المال، الدين رأس المال، وما عداه أمر سهل، يعني ما هو ما يفوت. نعم ديننا يسر، لكن كون الإنسان من أعتقد أن الدين يسر والدين يعذر مع المشقة، والدين إذا خشي الضرر على نفسه، خشية الضرر على نفسه وعلى حملها تعذر بهذا شرعا، لكن فرق بين كون الإنسان يترخص ويأخذ بأيسر الأمور مع وجود المشقة، وبين كونه يرتكب العزيمة ليبرهن أنه يأخذ الكتاب بقوة. هذه تطلق في بيتها، تطلق من البيت بدأ، وعشرة كيلو وتلج في المحرم، طيب متى بتدخل؟ الآن يحسبون 1000 حساب للدورة الشهرية للحيض، تأتي الأسئلة بكثرة عن من يخشى أن تأتي الدورة وهي ما طافت بالبيت فتحبس الرفقة وكذا، وقد أفتاها من أفتاها أن تطوف في حائض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسته ناهي، يعني يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذا إنفاس احتمال يصل إلى 40. ومع ذلك حرصت على أداء هذا الركن والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما فرطت. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تصنع الآن المرأة ولدت، يعني بالإمكان أن يقال ترجع إلى بيتها، لأن الآن ما بعد دخلت في النسك. وما أسهل الرجوع عند الناس اليوم، كان يحرم أو يصل إلى المحرم، ما يتلبس بالإحرام، يصل إلى المحرم ثم يبلغ خبر لا شيء ثم يقول ما سعى الله جاي إن شاء الله، وهذه عذرها قوي، يعني في احتمال يصير 40 يوم، متى تطهر متى تقضي حجة متى النفاس له آلامه وله أوجاع وله تبعاته. ومع ذلك من اعتمد على الله كفاه، لأن استرخى الناس وهولت الأمور في نفوسهم، وتنصح المرأة إذا حملت أن تلزم الفراش ولا تصعد درج ولا تحمل كذا، ثم ابتلوا بأدنى شيء يحصل الإسقاط، أدنى عثرة، وإلى وقت قريب والمرأة في التاسع تجذ النخل الحيادين الطوال. يعني مو كلام نظري، هذا حقيقي، لكن الناس استرخوا فزيدوا من هذه الأمور، والله المستعان. وذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ولدت تحت الآن، اتصل واحدة قبل أيام قالت أنا هذه آخر فرصة لي في البلد، ويصعب علي الحج مرة ثانية، وعندي ولد عمره سنة، أنا أستطيع الحج وأنا معذورة، ولد عمره سنة يمكن يعيش عند أمها عند خالتها، هل هناك من يكفله؟ قالت فيه هل كلهم موجودين، عمره سنة يعني ماشي بدونها. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل، مرها فلتغتسل ثم ارسل، يعني تحرم مع الناس، والنفساء حكم وحكم الحائض، تصنع جميع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف البيت، جميع ما يصنعه الحاج، يعني من أمور الحج، من أمور الحج. ولا يبعد بنا الذهن حتى نصل إلى أمور هي من متطلبات الدين لا من متطلبات الحج، حتى قال قائلهم أن الحاج تقرأ القرآن بدليل أن الحاج يقرأ القرآن، وقال تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وما استثني إلا الطواف إن تقرأ القرآن. نعم، يعني ما استثني إلا الطواف لأنه من متطلبات الحج. نعم، إذا لم تجد هذه قارن لم تجد هذه الصوم 3 أيام، لأنه ما استثني إلا الطواف. نعم، والحاج الذي لا يجد الصوم 3 أيام، في الحج صنع إذا رجع إلى أهله. أقصد أن الذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقاصد الشارع، الشارع حينما تكلم بهذا الكلام يبعد أن يكون مما أراد هذه الأمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج. مرها فلتغتسل، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أسماء ولا يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها. هناك مسألة عند أهل العلم، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، أمر به. إن نزلنا هذه القاعدة على أمور عادية لتقرب لنا المثل الشرعي، لو قال الأب لولده الأكبر قل لفلان ابن الأصغر لا يدخل، يعني هل هذا الأمر متجه إلى الأصغر فقط أو للجميع؟ يعني الأمور التي تتناول الجميع، قل لفلان لا يخرج بالليل، قال الأب لولده الأكبر قل لأخيك لا يخرج بالليل، هل هو أمر للجميع ولا الواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا. لكن لو قال له كل فلان يحضر لنا خبز، هل هو أمر للجميع ولا المأمور المأمور فقط؟ فهذه الأوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذا الأمر، الآن يقول مرها فلتغتسل، من هل أبو بكر ما يغتسل؟ نعم. كيف؟ أن يغتسل هذا أمر، لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، الاغتسال سنة. وش تستفيده من هذا الغسل؟ فليس الغسل من أجل الإحرام، تبي تحرم وأبو بكر بده يحرم وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل. لا لا، الآن أبو بكر أولى منها بالاغتسال، لأنه يؤثر فيه الاغتسال، لا يؤثر فيها الاغتسال، حدث وهدائم لا يؤثر فيها. على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا الاغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب ليس بواجب. مستحب لا للجميع، الاغتسال للإحرام سنة في حق الجميع، في حق الجميع، ثم لتهل تحرم وتلبي مع الناس وتصنع جميع ما يصنعونه. ففي هذا دليل على النفس والحائض مثل غيرها، يعني كما يسن لمن لا حدث عليه يسن له، هذا غسل الإحرام يسن للجميع. ففي هذا صحة إحرام النفس ومثلها في الحائض، وقل مثل هذا في الجنب أيضا يصح إحرامه وهو جنب. لو جاءه جنب قال والله الجو بارد ما أنا مغتسل إلا إذا دخلت مكة، أنوي الدخول في النسك وأنا جنب وأذهب دخلت مكة اغتسلت، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، هو أولى من الجنب والحائض. نعم. هم قلنا أنه سنة؟ لا لا لا لا، جمع عامة أهل العلم أنه سنة لكل أحد، لكن الكلام هل الحائض والنفس أولى بالغسل أو الطاهر أولى؟ الطاهر لأنه يرتفع حدثه، النفس هذه ما يؤثر فيها غسل، لكن هذا الدخول في هذا النسك العظيم يحتاج إلى أن يكون على أكمل طهارة أو ما قرب منها عند من لا يمكنه الكمال. نعم. للنسك هو للنسك، للدخول في النسك، فيستوي فيه الجميع للدخول في النسك. لا، ولذلك يبحثون مسألة لم إذا لم يجد ماء للغسل يتيمم ولا ما يتيمم، يتيمم للدخول في النسك ولا ما يتيمم، هو معروف كذا معروف. ها، لكن هل العلة تنظيف هنا ولا العلة أنه تعبد مثل غسل الجمعة وغيره بحيث يشرع لو كان مغتسل من قبل؟ ها، نعم، للدخول في هذا النسك العظيم يشرع الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وصحابة اغتسلوا واغتسلوا لدخول مكة واغتسلوا للوقوف بعرفة من دون موجب. وشو هو؟ ما يرفع حدث، الحدث لا يرتفع، لكن هذا العمل الذي هو نية الدخول في النسك له غسل، يشرع له غسل، وهي تريد تنوي الدخول في النسك فهي كغيرها. لأن من شخص يبي يصلي قبل الإحرام ويبي، هذه مسألة ثانية، يرفع الحدث من أجل الصلاة، لذلك الدخول في النسك يصح من الجنب، يصح من حائض من نفسه من غيرهما، لكن من أجل الدخول في النسك يغتسل سواء ارتفع الحدث أو لم يرتفع. في اغتسال للإحرام مطلقا، لأن إذا أمرت الحائض والنفس مع عدم ارتفاع الحدث غيرهما أولى، لأنه يؤثر في الغسل، لا سيما إذا لاحظنا أن النسك يقع بعد صلاة على الخلاف الذي سيأتي. الطهارة، نعم، تطهر الطهارة الصغرى بعد إذا لم يستطع، لأنه على كل حال يشبه الغسل من واجب في رفع الحدث. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بن الحليفة. محمد بن أبي بكر الذي ولد في آخر القعدة وأدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشهر، هل يثبت له صحبة؟ وهل هو من التابعين بإحسان؟ مقصود سيرة الرجل معروفة ولا داعي للكلام فيه، أما الصحبة فالنزاع طويل في إثباتها له بمجرد ولادته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إدراكه إلى 3 أشهر، لا سيما وأن سيرته فيها ما فيها. بذي الحليفة في الرواية السابقة في البيداء، ولا تنافي بينهما كما تقدم، لأن البيداء بطرف ذي الحليفة، وعلى الرواية في الشجرة كما جاء الخلاف في موضع إهلاله عليه الصلاة والسلام، وهي كلها يجمعها مسمى واحد. فأمرها أبو بكر أن تغتسل، أمرها أبو بكر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهل. فهذا الغسل للدخول في النسك مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل وأمر بذلك، فأقل الأحوال أن يكون سنة الاغتسال للإهلال. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة، ولدخوله مكة يعني بعد أن يحرم، لأنه ثبت عنه كما صحيح أنه كان يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة، أصبح وصلى الصبح اغتسل ثم دخل مكة. ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل، فهذا أيضا الغسل لدخول مكة فعله ابن عمر الصحابي المغتسل ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم شيء عندهم، ويجزع عنه الوضوء لأنه يراد منه الاغتسال لدخول مكة والطواف، فيكفي إذا ارتفع الحدث ولا يلزم الغسل إلا لجنوب. هنا نقول: الحائض والنفساء لدخول مكة تغتسل ولا ما تغتسل؟ الآن اغتسلت للإحرام، فهل هذا الغسل الذي يذكره ابن عمر ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد دخول مكة أو للطواف؟ إذا قلنا لمجرد دخول مكة وقلنا تغتسل الحائض والنفساء، وإذا قلنا أنه للطواف قلنا لا تغتسل الحائض والنفساء. نعم، مرهفة تغتسل. المسألة ذكرناها مرارا أنه يرد الأمر الصريح الذي لا نقف على صارف له، ومع ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم يحملونه على الاستحباب، ومثله النهي الصريح الصحيح الذي الأصل فيه التحريم ولا يوقف له على صارف، ومع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب، ولا يقول بالوجوب إلا أهل الظاهر. فهل نقول بمقتضى الدليل وإن خالفنا عامة أهل العلم، أو نقول إن عامة أهل العلم ما عدلوا عن الوجوب للاستحباب أو التحريم للكراهة إلا لصارف لعلنا قصرنا في البحث عنه أو قصرت همتنا عنه، يعني ما فهمناه لأمر لم نفهمه أو لم نقف عليه؟ على كل حال، هيبة عامة أهل العلم لا بد أن تكون في ذهن طالب العلم، وأنه لا يقدم إلا بأمر لا يستطيع دفعه، وإن كان الأصل والعمدة عند العامة والخاصة الدليل. فهل نقول إنهم وقفوا على صارف قصرنا في البحث عنه أو لم نقف عليه أو لم يصلنا، أو نقول الأصل الوجوب ولا صارف ولا علينا من عامة ولا خاصة؟ بالنسبة للصارف هنا مرهفة تغتسل، هل نقول إن هذا مثلا قصي تعبدي لا يعقل له علة، وأن الحدث باقي لن يرفع حدث هذا الغسل، فوجوده شبه العدم وأثره ضعيف، ولولا الأمر الشرعي، لولا الأمر الشرعي به كان ما له أثر. نعم، لولا الأمر الشرعي مرهف فلتغتسل ما له أثر، فمثل هذا قد يعتبرون صارف عندهم. لكن افترض أن المسألة لا صارف لها بوجه من الوجوه، ولم نقف بعد طول البحث، هل الإنسان لسيما طالب العلم المتأهل للنظر في الأدلة المطلع، هل له أن يتخطى عامة أهل العلم ويفتي بمقتضى الدليل؟ أو نقول ما حمله وصرفه أهل العلم ومن اعتدوا بقول من العلم إلا لوجود صارف ولا المطلع عليه؟ وهذه مسألة لا بد من اعتبارها، قل هذه مسألة يحتاجها طلاب العلم كثير من المسائل مثل هذا، تجد أمر صريح صحيح ما في أدنى إشكال، وتبحث عن صارف لا تجد، لكن تفاجأ أن عامة أهل العلم على أنه استحباب. ولا شك أن الأمر كما يرد للوجوب يرد للاستحباب، لكن الأصل فيه للوجوب، عدم الذكر لا يدل على العدم. نعم، لكن عدم الذكر لا يدل على العدم، يعني جينا في مسائل كثيرة أن مثلا فسلم عليه ما نقول الرد السلام، نقول هذا صارف. لا، هو إذا وجد نص صحيح صريح يعني ما خالفه من العدم، إما أن نقول إما لعلمهم بهذا الأمر واستفاضته عندهم ما نقول كرد السلام. سهل الجواب عن هذا، لكن أقول هذه المسألة تواجه طلاب العلم كثيرا ويحتارون فيها، ولا شك أنها محيرة. طالب العلم عليه أن يحاب أهل العلم ولا يجرؤ حتى يجزم أنه لا يوجد صار، وأن يسبقه أهل أحد من أهل العلم لا يبتدع قول ما سبق إليه. والكل يعني سواء الجمهور وغير الجمهور عمدتهم الدليل والأصل فيه الوجوب، وبناء على قاعدتهم أنه يجب، لكن ما قال به. لماذا؟ لذا نجد من يرجح قول الظاهرية باستمرار مثل الشوكاني والصنعاني وغيره، ولا ينظرون إلى الجمهور أدنى نظر مع صراحة الدليل. وهذا هو الأصل، لكن طالب العلم من بغي أن يجبن عن الإقدام مثل هذا حتى يستوي، حتى يتأهل التأهل التام ويكون لديه من الاطلاع مثل ما عندهم. ماذا نقول؟ شو نرجح؟ نقول علينا بالدليل ولا علينا من أحد، ولو خالفنا عامة أهل العلم الأربعة كلهم أتباعهم إلى قيام الساعة. ترى مسألة مشكلة يا الأخوان، كيف؟ ويقلل العامة ولا يجرؤ؟ يعني من سبر حال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجد ينحى من هذا المنحى، لكن الشيخ من مثل الشيخ؟ نعم، في الفهم والاطلاع. أنا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة قال العمد الدليل، يعني ولو خالفه عامة أهل العلم، لكن يبقى لمثل هؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام. لكن طالب علم مبتدئ أو متوسط عليه أن يهاب أهل العلم ويهاب أقوالهم، ويتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بالتقصير. نعم، ولم يسبقه إلا الظاهرية، يعني على الخلاف في اعتبار أقوالهم والاعتداد بها. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا يعتد بهم في الخلاف ولا في الإجماع، وجودهم كعدمهم، فينقلون الإجماع مع وجود خلافهم. شو يا أخي، كون الظاهرية والحنفية قالوا به، يعني واحد من الأئمة الأربعة يجعلك ما تردد، لأن هؤلاء مذاهبهم لها أصولها وقواعدها وعمدتها الدليل، وأيضا لهم أتباع حرروها ونقحوها وتتابعوا عليها. فالإنسان ما يتردد في كونه يقلد واحد من الأئمة الأربعة، يتبع الدليل في الأصل، لكن يتشجع لما يرى أن واحد من الأئمة قال بهذا. يعني عمدة الجميع الدليل، ينبغي أن يكون العمدة الدليل. لكن أيضا مسألة اتهام للدليل أو تقليل من شأن الدليل، مسألة اتهام للنفس. هل أنت أحط بالسنة بحيث لا تجد صارف؟ يعني هل تجزم إذا بحثت مسألة أنك ما وجدت صارف أنه لا يوجد صارف بالفعل؟ أما قالوا في نظير هذا أنه لو وجد دليل صحيح صريح يدل على مسألة بعينها وعامة أهل العلم على خلافه، ما يقول نجزم بأنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ؟ ما قالوا بهذا؟ قالوا بهذا أهل العلم، فليكن هذا من جنسه. يعني ما أبطلنا الدليل بالكلية، نعم، إنما صرفه، وهذا جزء مما يقال في وجود ناسخ لم نقف عليه. يعني مثل هذا نسخ جزئي، يعني كوننا نحمل الدليل من الوجوب إلى الاستحباب عملنا بالدليل، لأن من معاني الأمر الاستحباب، فعملنا به. نعم، عديناه مرحلة فخففنا من أمره لوجود صارف ولو لم نقف عليه، بناء على أن أهل العلم كلهم قالوا بمقتضاه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن نعتني بها طالب العلم، ولا أقول أن الإنسان يخوم من شأن الدليل. أهل العلم قاطبة عمدتهم الدليل، في أحد ينطلق من غير دليل، لكن كون هذا الدليل بلغ فلان أو لم يبلغ فلان هذه مسألة، كونه بلغه وفهمه على وجه غير ما فهمه على فلان مسألة أخرى. وكلهم مجتهدون وكلهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولكن على طالب العلم أن يعنى بالمسائل ويبحث عن أدلتها ويبحث عن كيف استنبط أهل العلم هذا حكم من هذا الدليل. على كل حال فعل عليه الصلاة والسلام وأمر النفس أن تغتسل. فأهل العلم الذين يستحبونه مطلقا يقولون أمرت النفس بالاغتسال، مع كون هذا الاغتسال لا يفيدها ولا يرفع حدثه، ولم تستعمل به طهارة، أقول لا تستعمل به، لا تستعمل بهذا الغسل عبادة لا تزاول إلا برفع الحدث، لا تستعمل به شيء، فغيرها من باب أولى. يعني هذا ما أخذ يكون من باب قياس الأولى. نقلوه لكن احنا ما اطلعنا عليه، احنا اطلعنا على جميع ما كتبه اهل العلم. نعم. سؤال، ما هو بالاتهام لاهل العلم او للدليل؟ الاتهام لطالب العلم الذي قصر في البحث عن الصالح او قصر في فهمه، احيانا يكون نفس النص يدل على صالح في الدليل، الامر نفسه فيه ما يدل على صرفه. نعم. احسن الله اليك. باب غسل المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواب، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بالقرنين وهو مستتر، بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. نعم. معشية عرفة إيه؟ شوي يغتسل من معشية أيوه هنا. يعني في حديث أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، هذا معروف، للدخول في النسك يغتسل، ولدخول مكة يغتسل، وللوقوف عشية عرفة يغتسل في الوقوف، يعني اليوم تسعة من أجل الوقوف. للحرام الثاني يدخل في الحرام الأول، الحرام الثاني بالنسبة للمتمتع ينسحب حكم الحرام الأول. نعم. كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم سواء كان بالحج أو بالعمرة، هذا اليوم الثامن. أما الوقوف لعرفة ليقف على طهارة، و معروف أن هذا اليوم يوم عظيم، فيحسن الاغتسال فيه لأنه من مظنة الإجابة أن يكون الإنسان على طهارة ومستقبل القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويلح في الدعاء. المهم من هذا منها يعني يكون على أكمل حال، على أكمل حال. يعني لو كان عشية عرفة جنوب مثلا، هل يناسب هذه الحال مثل هذا اليوم العظيم؟ نعم، صلى الظهر والعصر ثم اضطجع فاحتلم. متى يلزمه الغسل؟ للصلاة. قال أما نصلي لو صف مزدلفة فاغتسل مزدلفة، مش المعجلنا. هل يناسب أن يقف ويدعو في هذا المكان العظيم تنزل فيه الرحمات؟ نعم، أن يقف جنوب؟ نعم، لا يحسن. يقف على غير طهارة مثلا، كل ما كان أكمل كان أفضل. ولذا كان ابن عمر يغتسل للوقوف. نعم، الآن فيه اجتماع كبير للمسلمين، نعم، وفيه عبادات مجتمعة في هذا اليوم، هو يوم عظيم، يوم لا شك أنه هو الحج، والحج عرفة، ويشرع الغسل في نظائره في الجمعة وفي العيد وكذا، فهذا منها من هذه الحيلية. وليقف على أكمل حال. يقول باب غسل المحرم، يقول ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك. والمحاورة التي حصلت بين ابن عباس والمسور تدل على أن هناك خلاف. وش المحظور من الاغتسال بالنسبة للمحرم؟ يعني كون الماء يغطي الرأس من جهة. الأمر الثاني تحريك الشعر، وهذا قد يتسبب في سقوطه أو في قتل ما فيه من دواب وهوام. ولذلك تردد المسور ما يغتسل. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع كونه يغتسل لدخول مكة ولعشية عرفة، إلا أنه لا يغسل رأسه على ما سيأتي، ما يغسل رأسه، يغسل جميع البدن دون الرأس. والسبب أن فيه الأمور التي ذكرناها، تغطية الرأس بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. هذه شبه بالنسبة لمن يرى المنع، شبه بالنسبة لمن يرى المنع، وإلا كيف تغطي رأسك بالماء؟ الأمر سهل، هذه ما هي تغطية حقيقة ولا عرفا. كونك تحرك رأسك بهدوء ورفق بحيث لا يترتب عليه سقوط شعر، وش المانع؟ إذا احتجت إلى حك الرأس فحك رأسك. كونه يسقط شعر غير مقصود أو يموت هوام مدواب غير مقصود قتلها، وش المانع؟ أقول هذه شبه من يرى أن المحرم لا يغتسل إلا للجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء كان قرب مكة، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، لأنه يلزم عليه ما ذكرنا، تحريكه قد يكون سببا في سقوط الشعر وفي قتل الهوام والماء يغطيه. هذه شبه لمن يخالف في غسل المحرم رأسه. قال عبد الله بن حنين فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، وجدته يغتسل بين القرنين. هذا جواب عملي، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر تعلق بالخشبة البكرة التي يستقى بها، التي يوضع فيها الدلو ويرفع بواسطتها، هما القرنان. وهو يستر بثوب تستر لا بد منه، لا سيما إذا كان بحضرة أحد. فسلمت عليه، وفي هذا جواز السلام على المتطهر حال تطهره. أم هانئ سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، لكن هل رد السلام أو لم يرد؟ هنا لم يذكر في رد السلام. وفي حديث أم هانئ قال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ، ولم ينقل أنه رد السلام. منهم من يقول أنه لم ينقل، وإن كان قد وقع ورد السلام واجب والأدلة متظاهرة عليه لا تحتاج إلى تكرار، ومنهم من يقول أنه في هذه الحالة لا يرد حتى يفرغ. النبي عليه الصلاة والسلام سلمت عليه أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ، وسلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي، وما نقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام. الذي يقول أنه لا يحتاج إلى نقل في كل قضية يقول حصل النقل في بعض القضايا ويكفي ولا يلزم، هذا عرف واستفاض عند المسلمين ولا يلزم نقله. ومنهم من يقول أن مرحبا تكفي عن رد السلام. مقصود أن هذا مما استفاض بين الناس أنه لا بد منه، تحييتهم بتحية الحي بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأحوال أن ترد بلفظها. فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ الآن ما سأل عن غسل الرأس، يعني هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه ولا يغسل، لأن هذا كالأمر المتقرب عندهم والنزاع في كيفية الغسل، أو أنه رآه يغسل رأسه ويغسل بدنه، نعم، إلا أنه لم ير الكيفية. المقصود أن السؤال عن الكيفية لا عن أصل المشروعية، لأن ابن عباس يرى المشروعية. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، الثوب الذي يستر، وضعه عليه من أجل أن ينزله كي يبدو رأسه لكي يراه السائل. ما الثوب سافر، الثوب إذا وضع عليه شيء ثقيل كاليد نزل، ومع هذا النزول يبدو الرأس. فطأطأه خفضه حتى بدا لي رأسه ظهر. ثم قال لإنسان، هذا لم يسمى، يصب عليه الماء اصبب لكي يرى هذا السائل، فصب على رأسه. ثم حرك أبو أيوب يده رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني كما يغسل في الأغسال الشرعية سواء كانت الواجبة أو المستحبة، فدل على جواز ذلك وأنه لا أثر له، وأن تغطية الماء، تغطية الرأس بالماء لا يضر، وأن تحريك الشعر لا يؤثر. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد سفيان قال: عبد الله بن حنين، فرجعت إليهما، إلى المسور وابن عباس، فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، لا أماريك أبدا. في هذا الاعتماد على خبر الواحد الثقة والرجوع إلى النص، لأنه لما فعل ذلك رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والاستعانة في الطهارة فيباح، تباح الاستعانة بأن يصب عليه الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء، فتباح معونته. والأولى في مثل هذا الأمر اعتماد على النفس إذا أمكن، لكن إذا اقتضى الحال الاستعانة لا بأس بها. يقول: حدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية للتخفيف، وهي أمه المنية هيش واحدة المنى، وهي اسم أمه، منية أمه، وأما أبوه فاسمه أمية، متقاربان في الغسل، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل وهو محرم: أصبب على رأسي، يقول أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ لكأن يعلى متردد في غسل المحرم لرأسه. نعم، تريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صبرت استجابة لأمرك، وإلا ما أتولى هذا الأمر الذي شاك فيه متردد فيه، فلا اجتهاد لي في ذلك، بل أفعل استجابة لأمرك، ولا لا أمرك لما فعلت لأنه متردد في هذا الأمر. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذا يدخل فيه، يجعل الغبار يستمسك به وغيره، فلن يزيده الماء إلا شعثا. قد يقول قائل إن الماء يرطب الشعر ويلينه ويلبده، وتلبيده وتلينه، نعم، خلاف الشعث هذا. يعني هل قوله اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا ظاهر المعنى، أو أنه إذا أريد تصليح الشعر يبل بالماء ثم يلين ويرطب ويلين، وهذا عكس الشعث، نعم، لكن هذا في آخر عمره، لأنه عمره الآن، هل هذا في وقت خلافته أو قبل ذلك؟ أن عمر يقول أن عمر بن الخطاب، هو يحكي قصة هل شهدها أو لم يشهدها، أن عمر بن الخطاب قال لي على بن منية، ولم يشهد القصة، فمثل هذه القصة منقطعة. لكن قوله اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، الآن الشعث هو مزال بالماء، نعم، إذا كان الشعر متشعث متفرق، إذا أريد جمعه وتسريحه وترجيله يبل بالماء. ماذا عن قوله اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا؟ نعم، إلا شعثا، لأن الماء، قالوا لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك في الغبار، فالماء إذا جاءه الغبار وفيه ماء، نعم، يلصق فيه الغبار، بخلاف ما لو كان يابسا. ومن هذه الحيثية، وإلا المعنى مشكل. وين؟ في إيش؟ الآن إذا أرادوا تجعيد الشعر ايش سووا؟ على كل حال الماء يصلح لهذا وهذا، هو طريق للترجيل والتسريح والتليين، نعم، وهو أيضا طريق إلى، فإن تبعه المشط تبعه الدهن ترجل، وإن ترك بعد الماء لا شك أنه يشعر. معنى الخبر فيما فيه هم غبار إلى زمهم، مش عندهم، عندهم قزاز يقفونه ولا، الله المستعان. كيف فلن يزيده الماء إلا شعثا؟ الاستثناء من وين؟ ترى المستثنى مفرغ، هذا الاستثناء لن يزيده الماء شيئا إلا شعثا، إذا الأصل إلى المستثنى من غير موجود. على كل حال إذا كان ماء مجرد ما فيه ما يعين على تصريفه من دهن ومشط وما أشبه ذلك، فهو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يقول حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة قربا منها بات بذي طوى، وذو طوى الآن يعرف بإيش؟ بالزاهر، بين الثنيتين حتى يصبح، يدخل في الصباح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة يقال لها كداء بالفتح والمد، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغسلون قبل أو فيغتسلون قبل أن يدخلوا تحصيلا للسنة، لأنه يفعل ذلك ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وكونه لا يغسل رأسه ذكر أنه يغتسل لإحرامه ولدخول مكة وللوقوف بعرفة، وإذا أما اغتساله للإحرام فلا إشكال في كونه يغسل رأسه لأنه لم يدخل في النسك بعد، أما بعد ذلك لدخول مكة أو للوقوف كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام، لئلا يلزم عليه تغطية الرأس. كان ابن عمر يحتاط كثيرا لمثل هذه الأمور، وعنده تشدد في بعض المسائل، كيف بقية بدنه، لا يستثنى الرأس بدليل هذا الكلام. مالك عن نافع أن ابن عمر، وش أصح من هذا شيء؟ ما في أصح منه. فيكون الرأس مستثنى، فيكون الغسل لجميع البدن ما عدا الرأس، أيوه، الدخول والخروج، الدخول لمكة من أعلاها من ثنية كداء، والخروج من أسفلها من كداء، هناك أيضا بالتصغير كدي، الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يرى استحباب ذلك، والحنابلة يقول يسمى دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ودخول المسجد من بني شيبة إلى آخره، يعني من المواضع التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام منها. ومنهم من يقول أن هذا طريق، ما تكلف عليه الصلاة والسلام غير طريقه، لا شك أن الدخول من الأعلى أسفل وهو طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن الخروج من الأسفل ولو لم يكن طريقه عليه الصلاة والسلام، الخروج من الأعلى صعب ولا سهل؟ صعب، يعني كونه من أعلاها وينزل سهل، لكن كونه بيرجع إلى الأعلى مرة ثانية في صعوبة. ولا مانع من أن ينزل مع الأسفل ثم يدور دورة كاملة حتى يصل إلى طريقه، فلا شك أن هذا أرفق بالداخل. ولذا إذا كان الأعلى ليس على طريقه، مثل الذي يحرم من السيل، طريقه في الدخول من الأسفل لا من الأعلى، نعم، فلا يقال أنه الأفضل أنك تستدير فتأتي من أعلاها، إلا من قال أن هذا أصل وأن هذا داخل في ما يقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام كما يصنع ابن عمر وغيره. شو؟ له بس إذا ما حرفت المسارات، مسارات السيارات أحيانا تريد الدخول مع موضع معين ثم يصرفونك عنه، نعم، وإلا ممكن يعني اللي يجي من المدينة ولا من جدة يدخل من أعلاها، واللي يجي من جهة الشمال يكون من أعلاها، واللي من جهة الجنوب والشرق يكون من أسفله. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وعرفنا أنه يغسل جميع بدنه في المواضع لدخول مكة وللوقوف ما عدا الرأس. قال مالك سمعت أهل العلم يقول لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، الغسول ما يغسل به الرأس، يعني مما لا طيب فيه من سدر وخطمي ونحوهما وشنان، صابون لا غير معطر لا بأس، هذا في الجملة. لكن كلامه يقول بعد أن يرمي جمرة العقبة، الغسول الذي فيه الطيب مثلا كالسدر رائحة طيبة، المنظف المعطر معروف أن المحرم ممنوع منه، طيب المعطر ومناديل المعطرة كلها ممنوع منها المحرم، لأنها تشتمل على الطيب الذي يعلق بالبدن وباليد وبالرأس. لكن بعد التحلل الأول يستعمل الطيب، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه قبل أن يحرم والحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. شو ترون كثرة الإحالة على أهل العلم من قبل الإمام مالك؟ سمعت أهل العلم، أهل العلم ببلدنا، هذه لها دلالة قوية، وإلا هو إمام بإمكانه أن يقول هذا الكلام ولا يتردد من غير نسبة إلى أحد، إمام دار الهجرة نجم السنن، ما أحد بيطعن في إمامته. لكن حينما يقول سمعت أهل العلم، لا شك أن هذا فيه تواضع من هذا الإمام الكبير. والواحد منا يأنف أن ينقل قول لشخص هو في منزلته ومقامه، فضلا عن أن ينقل عمن هو دونه. الإمام مالك احتمال بعض العلم الذي ينقل عنهم أنهم أقل منه منزلة، يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، هذا هو التحلل الأول عنده. نعم، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. لكن هل يحله الطيب؟ الطيب يحل، تقليم الأظافر يحل، بقية المحظورات تحل، كونه يحل حلق الشعر، لبس الثياب تحل. نعم، ولبس الثياب إذا كان كونه يحل حلق الشعر فيه إشكال؟ في أحد من أهل العلم يمنع حلق الشعر بعد رمي الجمرة؟ ما في أحد. لماذا؟ نعم، وين؟ وحلق الشعر وإلقاء، لأنه حتى لما قرن به لبس الثياب لكنه ما ذكر قص الأظافر، وهو في حكم حلق الشعر وقص ولبس الثياب حكم واحد. فهل نقول أن الإمام مالك يرى رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بواحد؟ اللي يظهر من كلامه نعم. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. يقول الشراح ولا يبقى سوى النساء والصيد، وكره الطيب قبل الطواف. يعني ولو فعل، ولو رمى جمرة العقبة، وكره الطيب قبل الطواف. لكن كيف يكره الطيب قبل الطواف وعائشة تقول ولحله قبل أن يطوف؟ نعم، يعني إذا لم يفعل لواحد يكره الطيب، أي الطيب ولبس الثياب؟ لبس الثياب. لا، واللي يظهر من الإمام مالك رحمه الله يرى أن التحلل يكون برمي الجمرة لواحد فقط، هذا اللي يظهر. وإن كان يفرق بين بعض المحظورات بين بعضها، فهو نص على حلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، ومع ذلك يختلفون فيه. ورأيه فيما يظهر وفيما نقل عنه أنه يكره الطيب قبل الطواف ولو فعل اثنين، ولو فعل اثنين، وأن الطيب لا يحل إلا بعد الثلاثة كالنساء. نعم، كره الطيب قبل الطواف. لكن هذه الكراهة مع حديث عائشة الصحيح الصريح ولحله قبل أن يطوف لا اعتبار لها. مسألة التحلل الأول بما يحصل تأتي إن شاء الله تعالى، لكن إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا معروف. وفي رواية إذا رميتم وحلقتم، وهذا منشأ الخلاف من اختلاف الروايتين. لكن المرجح من بواسطة حديث عائشة رضي الله عنها، لأن علقت الحل بما قبل الطواف ولحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف، فدل على أنه حل بعد أن فعل الحلق والرمي والنحر ولم يبق إلا الطواف. هذا الوصف معتبر عند جمع من أهل العلم، ويأتي إن شاء الله ذكر المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعافه واعف عنه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم، صلى الله عليه، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك رحمه الله تعالى عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثن في الخفين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا، يقول الحافظ بن حجر: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، والمراد به الرجل، المراد بالمحرم هنا الرجل بدليل الجواب، ولا يتحق به المرأة. يقول ابن المنذر: أجمع على أن للمرأة أن تلبس جميع ما ذكر من القمص والعمائم والسراويلات. هذه العمائم هذه خاصة بالرجال، لكن الخمر على الرؤوس، تلبس الخفاف وتلبس ما يمنع منه الرجل إلا ما يشتركان فيه من شيء مسه الزعفران والورس، لا تلبسه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص. يقول العلماء: هذا من باب أسلوب الحكيم، أن يسأل السائل عن شيء ويجاب بغيره، لأن غيره أولى منه بجواب. ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس، لأن الذي يلبسه غير محدود، والذي لا يلبسه محدود، فالمحدود هو الذي يعتنى به بحيث يبقى البقية على الأصل. ولذا لا تجدون الأئمة في الجرح والتعديل يذكرون أسباب التعديل، ما يقولون فلان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وبر والديه ويجاهد ويفعل ويفعل، ما يقول هذه الأمور، ما يذكرون أسباب التعديل لأنها هي الأصل في المسلم، لكن يذكرون ما يجرح به لأنه محصور ضعيف لكذا فقط. أما أسباب التعديل لا يذكرونها لأنها هي الأصل في المسلم، لا الأصل. لكن يبقى أن الرواية يطلب لها العدل، يطلب لها العدل، والعدالة أمر وجودي، فلا بد أن يعدل، لا بد أن ينص على تعديله، لكن ما ينص على تعديله لكذا. إذا قال الإمام ثقة ولا عدل خلاص اكتفى يكفي، لكن ما يقول ثقة، يعني يطلبون تفسير الجرح، يعني العلم يطلبون تفسير الجرح ولا يطلبون تفسير التعديل لأنه هو الأصل. يعني إذا قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم ضعيف، طيب تقول يا أحمد ثقة لماذا ثقة؟ لأنه مسلم يصلي ويصوم يعني ولا يرتكب محرمات، هذا الأصل، لكن ضعيف لماذا؟ لابد من تفسيره، لأنه قد يرى سببا يؤثر في الرواية ويضعف الراوي، وهو في الحقيقة ليس بسبب. ابن حزم ضعف حديثا فيه المنهال ابن عمرو، وسبب تضعيفه من أذكر سبب تضعيفه، لا ما هو من يركب الرواية، لا، سمع من بيته صوت الطنبور. طيب ابن حزم ايش تقول بالطنبور؟ انت اصلك ايش تقول؟ نعم يرى غنى من جميع ابوابه والاته وكل حاله، ويرى ان كل ما ورد فيه من الحديث موضوع. الان تريد تضعف، توثق الرجل لضعفه، اللي ضعفهم عهوتش لأنه يرى تحريم الطنبور، لكن أنت. ولهذا أهل العلم يعتنون بتفسير الجرح، لا بد من قد يقول بجرح وليس بجارح. حينما يناقش ابن حزم في مثل هذا يناقش من وجه، لا من لأن نرى تحريم الطنبور مثلا ونوافق ابن حزم على تضعيفه، لكن ينظر أيضا في سبب التضعيف، لأنه إذا جرح هذا بالطنبور كيف يقال فيك أنت؟ توثق ولا تجرح؟ يجرح، إيش ما يجرح. فالذي جر الكلام الحيد عن السؤال بالمطابقة إلى الأهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله لا تلبس القمص. الآن ارتفع شأن ابن حزم، لأنك تسمع الجوال على الموسيقى تكلم صاحبه تقول الله ابن حزم إمام ما يرى شيء في الموسيقى، قال طيب ابن حزم خلّ ولد يضرب كف ولا في شيء، لكن ما يقول لك أف ترضى، خلى الولد يتغوط في الإناء لكن ما يبول فيه. يعني كيف نرضى بمثل هذه الأمور؟ يعني صار مثل هوى، يعني الذي يوافق هوانا نأخذ به والذي لا يوافق ما نأخذ، صار الدين هوى. والإشكال أن يقول مثل هذا الكلام عوام ما هم من أهل النظر، يعني لو كان من أهل النظر وأدوا الاجتهاد إلى حل هذا الأمر، الأمر سهل إذا كان أهل الاجتهاد، لكن عام يقول لك الله بن حزم إمام وما يرى شيء في الموسيقى، أنت تقتدي بن حزم بكل شيء أو فيما يوافق هواك؟ على الإنسان أن يكون هواه تبع لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء الذي لأن أنت سمعت وكأني واحد قال الشيخ فلان، امرأة تقول شرائط الشيخ فلان ما يرى زكاة الحلي، قلت أنت السنين اللي فاتت ايش تقولين؟ قال صدق عمرنا نزكي، مو بهذا الدل مو بهذا الإشكال، قلت أنا أيضا ما أرى زكاة الحلي على سبيل الإلزام، لكن حطيني أنا وفلان اللي تقولين بكفة وحطي ابن باز بن عثيمين بكفة، لأن المسألة مسألة دين ما هي بهوى، مو بالإنسان يتبع هواه إذا جاز له فلان قال إمام وإذا ما جاز له قال لا شيء، والعام يلزمه اتباع الأوثق ولا يكلف أن ينظر في الموازين الشرعية الدقيقة أن هذا أرجح في باب كذا أرجح في لا. يعني استفاض بين الناس أن هذا إمام تبرأ الذمة في تقليد الحمد لله، أما كونه ينتقل من فلان إلى علمان لأن هذا وافق وهذا ما وافق هذا الذي لا ينبغي. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص. يقول النووي هذا الجواب، يقول قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه، لأنه لو بين مما يلبس 25 نوع مثلا 50 نوع مما يلبس ثم ظهر بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة أمور، نعم هل تلبس ولا ما تلبس؟ ما نص عليها في ضمن الملبوس. يعني لو كان الجواب بالمطابقة تقيدنا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد تكون هذه أمور عائلة ثم تنقرض فيما بعد جغيرها، ثم يحصل الإشكال، يحصل إشكال كبير إذا انقرضت هذه الأمور منصوص عليها، لكن نص على ما لا يجوز لبسه والباز يتركه. لا تلبس القمص وما يقهاط على قدر البدن، ولا العمائم ما يغطى به الرأس، ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل يعني المفرد سراويل وجمع سراويلات، فلا تلبس، لا يلبسها الرجل، والمقصود بالسراويلات ما يغطي النصف الأسفل من البدن وله كمان تدخل فيهما الأرجل. السراويلات أنواع، حتى ذكروا منها ما يسمى بالنقبة، وسروال ليس فيه أكمام مفتوح ولا كرسي يسمونها النقبة، ذكره الأزهري وغيره اللي هو على هيئة الوزرة، نعم لا التبان السروال القصير، تبان سروال قصير أفتت به عائشة رضي الله تعالى عنها للذين يرحلون أودجها أفتت لهم. المقصود أن هذه الوزرة هو التي تشبه تنورة النساء داخلة في السراويل، لأنها نوع من السراويل كما نص عليه أهل اللغة. ولا البرانس ما يلبس فوق الرأس، ما هو مخيط متصل بالثوب، هذا موجود عند مغاربة كثير. ولا الخفاف، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والبرص إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. اللام هذه اللام لام الأمر، فليلبس يعني يلزمه أن يلبس خفين، لأن الأصل في الأمر الوجوب، أو نقول هو أمر بعد حظر يكون حكمه نعم الأكثر على أنه للإباحة، لكن الأصح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وليقطعهما، أيضا اللام هذه لام الأمر، أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر. عندنا حديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، وحديث ابن عباس وغيره فيه الإطلاق بدون أمر بالقطع. حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحج، وحديث ابن عباس قاله بعرفة، قاله بعرفة. ننتبه إلى مثل هذا الاختلاف. عندنا حمل المطلق على المقيد، حديث ابن عمر مقيد بالقطع، حديث ابن عباس مطلق. اتفق في الحكم والسبب على القاعدة أنه يجب حمل المطلق على المقيد فيلزم القطع، وبهذا قال الأئمة الثلاثة على الجمهور على هذا لزوم القطع والجاري على قاعدة حمل المطلق على المقيد. طيب الإمام أحمد رحمه الله ما يرى قطع، ليلبس من غير قطع. طيب الإمام أحمد يرى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، لكن اعترى هذا النص ما يرجح عنده القول بالنسخ. كيف؟ يقول هذا قيل بالمدينة وهذا بعرفة، وقد حضر بعرفة أعداد هائلة لم تحضر ما قيل بالمدينة. وعرفة هي وقت البيان، وقت الحاجة إلى البيان، وقت الحاجة إلى البيان، لأنه لو قدر أن حضر نسبة 10% بالمدينة 90% يحتاجون إلى بيان. أهل العلم إذا حصل البيان في موطن يكفي، إذا حصل البيان في موطن يكفي، لأنه حصل مقيد وأطلق في بقية النصوص يحمل المطلق على المقيد ولا يلزم التكرار، وإلا لما وجد مطلق أصلا ولا وجد عام أصلا، لكن يوجد عام ويوجد خاص، يوجد مطلق ويوجد مقيد. فإذا حصل التقييد ولو في مناسبة واحدة يكفي عند أهل العلم في حمل المطلق عليه. لكن هذا ما بين هذين النصين من تعارض، الأصل يحمل المطلق على المقيد في الإشكال، لكن اعترى هذا من وجهة نظر الإمام أحمد رحمه الله، اعترى هذا المسلك عنده ما يرجح القول بالنسخ. يقول حضر أعداد هائلة في عرفة ولا بين لهم، وهذا وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فاستروح رحمه الله تعالى إلى القول بالنسخ وأنه لا يلزم القطع، وأضاف إلى ذلك نصوص النهي عن إتلاف المال، قطع الخف إتلاف. إذا أضيف إلى ذلك كونه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ترجح عنده عدم القطع، وأن الأمر بالقطع منسوخ. نعم، المتأخر ينسخ المتقدم، هذا يتفقون عليه حتى البقية الأئمة يتفقون عليه، لكنهم يرون أنه لا يرجع إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن لحمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد نسخ جزئي، تقييد نسخ جزئي، والقول بالنسخ نسخ رفع كلي للحكم، والجمع لا شك أنه أولى من القول بالنسخ، لولا ما أبداه الإمام أحمد من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما يلزم الناس كلهم بلغهم القطع الذي قيل بالمدينة، فأحيانا يعتري بعض القواعد المتفق عليها ما يعتريها في قضايا، يعني قد تكون مثل هذه فيها ما يرجح عدم إجراء القواعد. فمثلا إذا وجد عام وخاص، عام وخاص، الأصل نعم أن الخاص مقدم على العام، خاص مقدم على العام، لكن إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق كيف نرجح؟ لأن الآن هنا تعارض أكثر من قاعدة في نصنا، تعارض أكثر من قاعدة، فهذا هو السبب الذي جعلهم يختلفون. كيف الإمام محمد يوافق على حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة؟ قد يكون إجماع للاتفاق للاتحاد في الحكم والسبب، إجماع هذا حمل المطلق على المقيد، لكن اعتراه إيش؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز عنده ولا عند غيره من الأئمة الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد. إذا كان الخاص مفهوم والعام منطوق، مقدم خاص ولا عام؟ المنطوق مقدم على المفهوم، لكن يقولون كالخاص مقدم على العام، فيختلفون في مثل هذا أيضا. مثلا حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام نعم، وحديث ابن عمر في القلتين خاص. فإذا كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، ماء قليل دون القلتين، نعم، وما غيرت شيئا من أوصافه، هل نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو نقول إنه دون القلتين؟ عملا بالخاص أو نعمل بالمنطوق؟ لأن دلالة حديث ابن عمر على هذا الحديث على هذا الكلام على هذا إيش مفهوم بالمفهوم، دلالته على هذا بالمفهوم، فهل نقول نقدم العام لأنه منطوق أو نقدم الخاص وإن كان مفهوما، نقدم المفهوم وإن كان خاصا لأنه خاص؟ على القول بتصحيح حديث القلتين، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يصححه ويعمل بمنطوقه دون مفهومه، يلغي المفهوم، فإذا عمل بمنطوقه وألغى مفهومه وافق منطوق حديث أبي سعيد، وافق منطوق حديث أبي سعود، وهو قول الإمام مالك رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة. وتجدون في المذاهب في مثل هذه المسائل أشياء كثيرة. كان آخر الأمرين من رسول الله تذكر ترك الوضوء مما مست النار، نعم، يعارضه التنصيص على لحم الإبل، عندنا متقدم ومتأخر، آخر الأمرين ترك الوضوء، فعلى هذا نقول الوضوء من لحم الإبل إيش؟ لا، ما هو آخر الأمرين، منسوخ، لأن آخر الأمرين ترك الوضوء، لكننا نقول أن آخر الأمرين عام ولحم الإبل خاص، فهل نقدم المتأخر أو نقدم الخاص؟ نظير ما عندنا هنا. فهذه المسائل ترى مضايق الأنظار، ما هي مسائل سهلة أن يمكن يقول بها طالب علم بأدنى قصاص، لا، تحتاج إلى مزيد عناية. ولذلك الأئمة الكبار اختلفوا فيها، يعني ما يختلفون في أن المنطوق مقدم على المفهوم، ولا يختلفون في أن المتأخر ينسخ المتقدم، ولا يختلفون في أن المطلق يحمل على المقيد وهكذا، لكن يستروحون أحيانا إلى الترجيح بأدنى شيء لوجود التعارض الذي يجعل القولين على مستوى واحد، فكل يرجح ما يشاء بأدنى شيء. لذلك مثل هذه المسائل لا تجزم بأن قول الجمهور هو الراجح أو قول أحمد هو الراجح، نعم، لأنها مسائل من مضايق الأنظار وعرفنا ما فيها، يعني من قال بالنسخ له وجه، يعني هؤلاء الألوف المؤلف الذين حضروا ما سمعوا كلام له، وش قال لهم؟ نعم، بدون قطع. والموقف مظلة أحكام، نعم، والموقف مظلة أحكام بلا شك، البيان هذا وقته، ألوف مؤلف حضروا ما سمعوا الأول، لكن بالمقابل الأئمة الآخرون يقولون ما يلزم أن يكون القيد يذكر في كل مناسبة، خلاص علم واستقر يكفي. نعم، شلون ذاك الوقت؟ عرف ما يمدي يقول ما يمدي، هم يقولون ساعة في المال، هذا اللي يعرف، مو بساعة في الوقت، ساعة في الوقت. أنت نظرت إلى كثرة الناس بعرفة، إذا ما تشخش نرجع الرأي أحمد رحمه الله، لو قلنا بهذا ما لنا المسألة ضيق ولا ساعة، نرجع إلى قول الإمام أحمد. الإمام أحمد مدعوم بتأخير البيان والنهي عن إضاعة المال، هذا الذي يرجحه. ايش فيه؟ وتبي يلبسون الكنادر مع وجود النعال؟ لا، ما يمكن، لا مع وجودها، ما قال أحد تلبس، ها؟ ما قال أحد تلبس مع وجودها. كلام في من لم يجد النعلين، وين يلزم بالشراء بقيمة المثل، يلزم كما يلزم بشراء الماء للوضوء، يلزم بواجبة بقيمته المعتادة بما لا يشق عليه، يعني ما هم متطلبات الإحرام، هذا جبل يحتاجون الناس، لكن مع ذلك الحمد لله أن شريعتنا جاءت باليسر. مثل إذا كان سروال النقبة ممنوعا للمحرم، ماذا يقال عن الإحرام الذي خيط أطرافه وضع له مغاط في الأعلى وجيوب المفاتيح والجوال؟ هذا هو النقبة، هو نفسه. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، زعفران معروف، ولا الورس، نبت أصفر طيب الرائحة يصفغ به، وهل المنع من أجل الرائحة فيدخل في منع المحرم من الطيب، أو للون، أو للونه؟ يأتي مزيد ذكر له إن شاء الله تعالى. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال رحمه الله: لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. المخرج في الصحيحين وغيرهم يدل على أن الإمام مهما بلغت منزلته فإنه لا يحيط بالدين، لا يمكن الإحاطة. يعني هؤلاء الأئمة الكبار الجبال اللي قد يخفى عليهم ما يوجد عند صغار طلاب العلم، ليعرف الإنسان قدر نفسه ومجموع ما أوتيت الأمة بل البشرية من آدم إلى قيام الساعة لم يخرج عن قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الناس إذا حفظ المسائل أو بعض المسائل انتفش صار إمام الدنيا، على الإنسان أن يعرف قدر نفسه. هذا الإمام، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما معروف أن الصحيحين وغيرهما جاءت بعد مالك، نعم جاءت بعد مالك، يقول: لم أسمع بها. ولا ضير أن يقول الإنسان: الله أعلم، أو ما سمعت أو ما أسمع، وإن استدرك عليه. الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حلقة من حلقات يعني ما في آخر حياته، لا، سئل عن معنى بن زائدة هل هو صحابي ولا تابعي ولا شو، قال: ما أدري، نبحث إن شاء الله. في هذا آخر حلقة قال المجيء: نمسح السؤال. كلا لا تمسح أبدا، خلينا نشوف شو المعنى. يعني بتصور شخص إنه محيط بالدنيا كلها أبدا، وتجد أحد طلاب العلم يعرف المعنى بن زائدة متأخر جدا. الإمام مالك يقول: لم أسمع بهذا. يقول: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس السراويلات، يعني في حديث ابن عمر فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم، يعني لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. يقول: ما استثنى في السراويل مثل ما استثنى في النعلين. وعرفنا أنه استثنى مما خفي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، صلى الله عليك. لكن شيخ أخشى أفوتنا شيء، قضية الآن الذين يمنعون من الشرب إلى الحرام يمكن يأتي متأخر، لكن هل هو الشرب ولا المحرم ممنوع من الطيب؟ المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل المنع من الطيب في استعماله طيب، أو حتى لو استعمل علاج مثلا لا على هيئته، أو استعمل في طعام ولا يقصد به الطيب ولا معنى الطيب، لكن لا شك أنه إذا قصد به تطيب الرائحة والنفس كذا فهو طيب، يعني مهما كان ولا يظهر أثر رائحته. على كل حال إذا قصد به الرائحة فهو طيب، إذا لم تقصد، قصد مثلا تطيب الطعم في القهوة مثلا من أجل أن يطيب طعم القهوة، لا بس هذا ما هو طيب ولا في معنى الطيب. شو ماء الورد مثلا، ماء الورد طيب حطونه في القهوة، شو معنى؟ لكن لا يقصد به الطيب، يقصد به الطعم. أما لو قصد به الطيب من أجل أن يظهر النفس مثل المسادة، يعني الآن كثير المعتدة شو هم لا يطيب بدنه ولا ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في إشكال، لكن الكلام على كونه يتطيب البخاري يشم الريحان ولا شيء، يعني مثل المعتدة حسن الله عليك. السؤال كثير، هل تشرب قهوة زعفران؟ إذا لا تقصد به الطيب، تقصد تطيب الرائحة، ما هو الرائحة الطعم. نعم، لا مقصود الصابون مصابون، لا مقصود الطيب. نعم، صلى الله عليك. باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى، إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورص. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم رجلا كان أو امرأة ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. زعفران معروف، والورس نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. ها؟ صبغ يوضع هذا النبت في ماء ويلطس فيه الثوب يشعل يبين فيه أو يخطط أو يقدم، المقصود أنه صبغ. عبد الرحمن بن عوف تزوج رضي الله تعالى عنه عليه ردع فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فما أنكر عليه، لكن العلماء قالوا لعله لم يقصد هذا الصبغ وإنما علق به من المرأة. الرجل لا يلبس الثوب المزعفر ولا المعصفر، فقالوا لعله لحقه من ثوب المرأة ما قصد. نعم، أثر نعم أثر. فالأصل المنع، كلما زادت الصفرة والحمرة شد المنع. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. المقصود أن طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة، مظنة لأن يقتدي به من رآه ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. كيف مدر؟ نعم، المدر هو الطين. نعم، إذا قيل حجر ولا مدر ولا صار الطين، لكن هنا يقولون إيش؟ إيش المدر هنا؟ هو الطين الأحمر، لكن يقول الشراح هنا مغرة. شو يعني مغرة؟ ها؟ حمرة، المغرة حمرة لكن تخالط بياض. الأصل أنها تكون في اللبن الذي يخالطه شيء من الدم، هذه مغرة. فكأن هذا الثوب مصبوغ بهذا اللون البياض الذي يخالطه الأحمر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما الكبار منهم أئمة يقتدى بهم، إما يقتدي بكم الناس، يأتم بكم الناس، يقلدونكم. ولذا على طالب العلم الذي ترتفع منزلته إلى أن يكون ممن يقتدى به عليه أن لا يزاول شيئا يخشى من أثره على الناس، وأن تكون دعوته بفعله قبل قوله. إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب فقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبرة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبرة. لو جاء شخص الكلام هل عمر منع طلحة من أن يلبس هذا الثوب المصبر أو لئلا يقتدى به؟ يعني منعه لذاته أو خشية تعدي الأمر إلى غيره؟ نعم، خشية تعدي. إذن هذا اللون ممنوع ولا غير ممنوع؟ غير ممنوع من خلال كلام عمر رضي الله تعالى عنه. طيب يأتي شخص يصبغ مدر يقتدي بطلحة، وشو المانع إذا كان ما هو ممنوع لذاته؟ لكن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة احتياطه أن يأتي شخص يقول إن طلحة لبس ثوب مصبوغ، ثوب مصبوغ، وما دام لبس طلحة ثوب مصبوغ أي صبغ كان، هذا مغر، هذا مدر، هذا إيش، هذا صفرة، هذا، إلى أن يقع الناس في المحظور. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحسم المادة، أن يحسم هذه المادة. فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة، فإنما كره ذلك لئلا يقتدي به جاهل ويسترسل في الصبغ حتى يقع في المحظور. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة. قالوا أن المرأة والرجل يستوون في المنع من الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، نعم، في النص الأول، ولا تلبس من الثياب شيء مستوي الزعفران ولا الورس، وقالوا أن هذا يستوي فيه الرجل والمرأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم رجلا كان أو امرأة ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، لكن الصبغ بغيرهما، الصبغ بغيرهما، هنا أسماء بنت أبي بكر، وهو أيضا ذكره البخاري، قال ذكره البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها معلقا لا ترى بأسا بالثياب المصبغة المشبعة وهي محرمة ليس فيها زعفران. فعلى هذا يستثنى بالنسبة للنساء من الأصباغ الزعفران والورس، وما عدا ذلك تختلف عن الرجل فيه. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ قال نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس، يعني فيحرم ولو ذهب ريحه، على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وأجازه الشافعية إذا ذهبت ريحه، لأن الخلاف في هل المنع من الزعفران والورس للون أو للريح، نعم، أو لهما معا، حيث إذا وجد لونه أو ريحه يسمى زعفران، نعم، يعني في الثياب يبقى زعفران ويبقى ورس ولو ذهبت رائحته، وهذا وجه المنع المطلق منه. أما من يقول أن المقصود به الرائحة كالشافعي يقول إذا ذهبت رائحته، بحيث لو بل بالماء ما فاحت رائحته فإنه يجوز عندهم. والحديث يتناول الأمرين، يتناول اللون ويتناول الرائحة، لا سيما بالنسبة لهذين الذين جاء النص عنهما. لبس المعصفر المصبوغ باللون الأصفر من غير الزعفران والورس وليس فيه طيب، يعني مجرد لون غير الزعفران والورس، هذا أجازه الجمهور كما قالوا.